بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكون الأيام القليلة التي ابتعدنا فيها بعضنا عن بعض لظروف معينة طيبة إن شاء الله، أرجو أن تكونوا قضيتموها وأنتم بكامل الصحة والعافية والتوفيق والسداد. ونعود الآن إلى متابعة دراستنا في علم أصول الفقه. الأسبوعان السابقان قضيناهما في المدخل لعلم الأصول، المقدمات لعلم الأصول، واليوم إن شاء الله ننتهي من هذه المقدمات، نأتي بآخرها. الأسبوع القادم نبدأ بدراسة العلم مباشرة إن شاء الله. الدروس الماضية تكلمنا عن معنى الأصول، تطور الحاجة المس إليه، مذاهب العلماء فيه، الكتب الحديثة، الكتب السابقة. بقي معنا مشكلة نخب عندها قليلا، كثيرا ما يثار إشكال لدى العوام أو الجهال من الشباب أو المغرورين إن صح التعبير، ما هذه الشريعة؟ كلها خلافات، آراء متعددة، يناقض بعضها بعضا، يخالف بعضها بعضا. أليس قرآننا واحدا؟ أليس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم واحدة؟ فلماذا هذا الاختلاف؟ فهذا الاختلاف يزول فعلا، الاختلاف موجود فعلا بين المذاهب المتعددة وعبر التاريخ. هل هذا يدل على مرونة هذه الشريعة الإسلامية ونضجها وقدرتها على تغذية كل حاجات الناس، كل على قدر حاجته وعرفه وتطوره، أم أن فعلا تدل على تناقض واختلاف وخلل في تنظيمها وقواعدها؟ نتكلم اليوم في هذا الموضوع على قدر الإمكان. أسباب اختلاف الفقهاء ترجع إلى عدة أمور موضوعية. أقرأ لكم صفحة 41 رد الشبهات، أقرأ قليلا ثم تقرأوا أنتم إن شاء الله ونتابع. قدمنا في أول البحث نسيبنا نشوفنا عند صفحة 38 ما وجدت فيها شيء يحتاج إلى مناقشة، فإذا كان عندكم في شيء يحتاج إلى مناقشة فيها نتكلم. طبعا البند السابق صفحة 38 موضوع الاستثمار، نعم، الذي طلب فيه رقم كم؟ صفحة 38 6. اختلاف في صحة الاعتماد على كثير من الأدلة الإجمالية، هذا هو؟ نعم. أقول استحسان إذا كالاستحسان إذا نعم. اختلاف في صحة الاعتماد على كثير من الأدلة الإجمالية. الفقهاء اختلفوا في ماذا؟ هل اختلفوا في أن القرآن الكريم مصدر أو ليس مصدر؟ هل اختلف في السنة النبوية مصدر أو ليس مصدر؟ أبدا. ولكن هل استوعب القرآن الكريم في تفريعاته كل أحكام الشريعة؟ هل استوعبت السنة الشريفة بتفصيلاتها وتعدد أنواع الأحاديث فيها كل تفصيلات الشريعة؟ أبدا. وهذا يدل على شريعتنا قابلة للتجدد. لو أنها أنزلت لمدة معينة ما كانت بحاجة إلى هذا إطلاقا أبدا، لكنها أنزلت لتكون شريعة إلى الأمم كلها إلى يوم القيامة، والأمم كلها في تطور مستمر وتغير مستمر وحاجتها تتغير. فلو أن الشريعة جمدت عند أحكام لا تقبل التطور لم تعد صالحة له، ولا حل لمشكلتها. ولذلك كان لابد من أن تكون متطورة وفيها نقاط كثيرة قابلة للارتقاء والتغير والتأقلم مع ظروف الحال. من ذلك اختلاف في صحة الاعتماد على كثير من الأدلة الإجمالية، نقرأها وإذا كان فيها إشكال نتكلم فيه. كالاستحسان الذي ذهب الحنفية إلى الاحتجاج به، وذهب الشافعية إلى عدم الاحتجاج به، حتى نقل عن الشافعي قوله: من استحسن فقد شرع. والاستصلاح الذي ذهب إلي إلى الاحتجاج به المالكية ولم يعتبره الحنفية أصلا. سندرس له الاستحسان في هذه معنى والاستصلاح بالتفصيل الكامل الآن مجمل كلمات. نعم. ولم يعتبره الحنفية أصلا من أصولهم وإن كانوا يأخذون به ظلا. وقول الصحابي الذي تقدم بيان اختلافهم فيه، هل قول الصحابي سنة؟ ما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام قطع، لكن ما اجتهد فيه، ما قضى به، ما أفتى به، وهذا كثير جدا. وعمل أهل المدينة الذي ذهب إلى اعتباره المالكية دون غيره، كل هذه أسباب اختلاف، حتى إنهم قدموه على القياس وغير ذلك من الأصول الكثيرة التي اختلفوا على الاحتجاج بها أو شروط ذلك الاحتجاج وحدوده. عدة أمور: الاستحسان في كلام كبير الفقهاء، في تعريفه، في أنواعه، في الاحتجاج به إذا تعارض مع غيره. الاستصلاح أيضا تعريفه، أنواعه، أشكاله إذا تعارض مع الاستحسان، إذا تعارض مع نص من نصوص السنة، إذا تعارض مع نص من نصوص القرآن الكريم، ماذا نفعل؟ وهذا كلام كبير سندرسه بالتفصيل إن شاء الله. عمل أهل المدينة، مالك تعلمون أنه إمام أهل المدينة وركيزته، يعتبر عمل أهل المدينة سنة لأنه عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسر إليه غيرهم إلا قلائل لم يغيروا عاداتهم، وهذا مخالف للشافعية والحنفية ومخالف لأمور كثيرة جدا. نحن نعتبر عمل أهل المدينة شيء جيد جدا، لكنه سنة. هذا الذي نتوقف عنده وسندرسه بالتفصيل إن شاء الله. سابعا، اختلاف بيئات الفقهاء وعصورهم. إخوتي، أليس العرف من مصادر الشريعة؟ وأمر بالعرف، والعرف يتغير بتغير الأزمنة، وتغير بتغير الأمكنة، ويتغير بتغير سن الأفراد أيضا. عرف المسنين غير عرف الشباب، غير عرف المتوسطين، عرف البدات غير عرف العلماء، عرف في زمن معين غير عرف في زمن آخر معين. هذه الاختلافات ألا ينتج عنها اختلاف في الأحكام الفقهية؟ نعم، بس مو في كل الأحكام. في أحكام ثالثة لا تتغير ولا تخلو الاختلاف، وفي أحكام تتغير الاختلاف. الذي يعتمد الأحكام التي تعتمد على المصلحة تتغير، على الاستصلاح تتغير، على العرف تتغير، لكن لا تعتمد على النصوص القطعية في القرآن الكريم لا تتغير، من السنة الصحيحة قطعية لا تتغير. إذا التغيرات هي تحتاج إلى دراسة وسندرسها بالتفصيل. نعم. السلام عليكم. استدلت على العرف، هل المقصود بالآية العرف ما تعرف عليه النص المعروف؟ ما هو العرف سنأخذه بالتفصيل وأنواعه. وأمر بالعرف بما تعرفه الناس، أمر بنفاذه، لكن بنفاذه إذا خالف نص القرآن، إذا خالف نص السنة، إذا خالف لابد له ضوابط معينة. فالأمر بالعرف لا يعني بكل أنواعه وأشكاله بجنسه، وهذا الجنس له درجات متعددة سندرسها بالتفصيل إن شاء الله. سابعا، اختلاف بيئات الفقهاء وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع. فكرة بسيطة جدا، الإمام الشافعي رحمه الله أين عاش في أول حياته؟ في العراق، وبنى مذهبا وكتب كتابا، ثم ظروفه دعت له أن يتخذ أيسر، فغير 90-80% من مذهبه في مصر عنه في العراق. سبب هذا التغير كله العرف، لولا العرف ما غير شيئا، نصوص القرآن لم تتغير، هنا وهنا وهنا حال السنة، هنا هنا هنا على حالها. الذي تغير هو العرف، وأيضا تجدد المصالح، المصالح لا تكون ثابتة، تتغير بتغير الظروف والأيام والمصالح والبيئة إلى بيئة أخرى. هذا التغير، وهذا التغير هو الذي دعاه إلى أن يغير مذهبه حتى سمي المذهب الجديد، المذهب القديم والمذهب الجديد. نعم. هناك مصدر للصحة المهولة أنه عندما كانت العراق وأفتى أو مذهب في العراق كان لأنه لم تصل إليه أحاديث، وعندما ذهب إلى مصر وصل إليه أحاديث ثم بعد تغير من خلال للصحة المهولة. هذا أحد أسباب التغيير، ولكن هل هو السبب الرئيس؟ ما أظن ذلك أبدا. السبب الرئيس هو التغير العرف والتغير المصالح، لكن تغير السنة نعم لابد أن يكون له أثر، ولكن محدود معين. نعم. فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافه في كثير من الأحكام والفروع، حتى أن الفقيه الواحد كان يرجع عن كثير من أقوال إلى أقوال أخرى إذا تعرض لبيئة جديدة تفاجئ البيئة التي كان فيها. ومن ذلك ما حدث الإمام الشافعي رحمه الله بعد مغادرته بغداد إلى مصر، فقد عدل عن كثير من آرائه الماضية التي استقر عليها مذهبه في بغداد، وكثر هذا العدول حتى عد ذلك مذهبا جديدا له. ومنها عدول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عن كثير من آراء الفقهية نتيجة احتكاكه بالناس ومعرفته بأحوالهم. ومنها مخالفة الصاحبين أبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة في كثير من المسائل الفقهية، مخالفة القائمة على أساس تغير الزمان. أبو حنيفة توفي بعده ميقات الحلقة السفر 8 سنين، بعده أبو يوسف، بعده محمد. وأبو يوسف بصورة خاصة عندما ولي القضاء في زمن الرشيد وسع له دائرة القضاء حتى جعل القاضي قاضي قضاة المسلمين في كل البلاد الإسلامية التابعة للدولة العباسية. ذلك أوجب على أبي يوسف أن يعين قضاة كل تلك الدول من طلابه، لأنه يعرفهم، رباه يثق بهم. هذا نشر النذر العارفين نشرا كبيرا جدا. وعندما يكون قاضي في بلد من البلدان كل التجار يتعاملون وفق أحكام هذا القاضي، لأنه إذا اختلفوا سيرفع أمره إليه وسيحكم بينهم. فنشر هذا المذهب العنفي نشرا عظيما جدا. وإذا كان أمر كذلك، الكتاب والفقهاء والطلاب ماذا يقرؤون؟ ماذا يدرسون؟ كتب حنفية. ولذلك كتب الحنفية الآن لو أن عددناها بمخطوطاتها وما طبع منها يساوي 3 أضعاف كتب المذاهب الثلاثة الأخرى من حيث العدد، ليس من حيث الكفاءة والقدرة والمكانة، فالمذاهب الأربعة كلها في مكانة واحدة. لكن انتشاره كما قلت كان له أسباب متعددة. ومن ذلك مثلا خيار الرؤية، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة قلنا الإمام في المذهب الحنفي يعني أبو حنيفة إلى أن الرؤية المشتري لظاهر غرف الدار كان في الإسقاط خيار الرؤية الثابت له فيها. وذهب الصاحبان لأن خيار الرؤية لا يسقط بتلك الرؤية الظاهرة. من باع شيئا لم يره، والمشتري عفوا من اشترى شيئا لم يره، اشتراه بالوصف، هل يكفي الوصف؟ نعم، اذا كان الوصف دقيقا يزيل الجهل يكفي. لكن هل الوصف يساوي المشاهده؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه. اشتريت سيارة بوصف كامل وبشرت معرفتك، كل الأصوات موجودة معرفتك، هل هي الخيار؟ الحافية نعم. ما هي الرؤية التي يسقط فيها الخيار؟ لما شفتها معرفتك، ما شربتها، ما مشيت فيها، ما شغلها؟ ما شغلها؟ هل هذه الرؤية تكفي؟ دار، اشتريت دارا في المكان الفلاني، رقمها لدى البلدية كذا، طولها كذا، عرضها كذا، فيها خمس غرف، غرفة الأولى كذا، الثانية كذا، وصف وصف كامل، صح البيت. رحت أين هي الدار المباشرة؟ قال لي هذيك في قطار، زرت حول قطار، دور دور زين كاسس، ومشيت. سقط خيالي، دخلت لجوا ما شفتي مجروح في ملخبطة من جوا ومعطشة من جوا، هل لي عن الأرض خياري؟ هل رؤيتي الدار من الخارج تبطل خياري؟ أبو حنيفة قال نعم، أبو يوسف محمد قال لا، لابد من أن يراها من داخلها، رؤيتها الخارجية ليست رؤية بسيطة لخياري. كل الشراح والكتاب في المذهب الحنفي قال اختلاف أبي حنيفة مع صاحبيه ليس اختلاف دليلا وبرهانا، وإنما اختلاف تغير في الزمان. كانت الدور في زمن أبي حنيفة بسيطة، رؤيته من الخارج توحي بداخلها. في زمان أبي يوسف ومحمد تقدمت الحضارة تقدم كبير، فأصبح ضمن الدار الألوان، الجدران، الأنوار، الحنفيات، بدأت تختلف، ما كانت قبل مختلفة مثل الآن في القرى. أنا بعرف ابن قرية وبعرف قرى كانت بسيطة جدا، كل واحد يبيع داره، شاد دار شاد طولة وعرضة كذا، كم أب فيها، كم قذاب، كم أب تهيب مشكلة ما تغير. هلا اللهم صل على النبي تغير فيها بنيان طوابير أشكال. إذا تغير العرف والزمان سبب رئيس من أسباب اختلاف الفقهاء حتى بين الحنفية أنفسهم، كان ذلك بينا. وبنات الاختلاف بينهم أن الدورة كانت في عهد الإمام تسير على نسق واحد تقريبا، فكانت رؤية الغرف من الظاهر دالة غالبا على معرفة ما في داخلها، ولكن الأمر تغير في عهد الصاحبين وبدأ الناس يتفننون في التنسيق، فلم تعد رؤية الغرف من ظاهرها كافية لكشف ما في داخلها. طيب لو واحد اشترى شيئا ما أي شيء ونظر إليه ورضي به ثم تشكك وقال هذه النظرة لا تكفي، وقال البائع لا بل تكفي، وسقط خياره، ما هو المرجع في ذلك؟ القاضي. إذا حصل خلاف في العرف، أنا قلت العرف يقضي بكذا، أنت قلت لا العرف يقضي بكذا، من يحكم بيننا؟ القاضي. هل القاضي يعرف الأعراف كلها؟ قطعا لا، يعرف الكثير لكن لا أستطيع أن يكون يعرف الأعراف كلها، فكيف يقضي؟ يأتي بالخبراء. من حق القاضي أن يؤجل ويؤجل ويؤجل ويأتي بخبراء الأمة الذين هم يعرفون هذه الأمور ومؤتمنون عليها، ويأخذ منهم ثم يحكم بين المتخاصمين بحسب ما وصل إليه من كلام هؤلاء الخبراء. ومن ذلك أيضا اختلاف الفقهاء في الشروط المعتبرة في الكفاءة في الزواج. هل الكفاءة شرط في صحة الزواج؟ لو تزوج الرجل من امرأة ليس كفءا لها ورضيت ورضي أبوها ورضي أهلها، صح الزواج؟ وين الكفاءة؟ أو العكس، كانت الزوج كان كفء عظيما جدا محترما عندما كان وزوجته لا شيء. إذا الكفاءة ليست شرطا في صحة الزواج ولكن شرطا في لزومه، ليست شرطا في صحته ولكن شرطا في لزومه. ما هي الكفاءة التي هي شرط اللزوم؟ العرف يحددها. هل الثقافة له قيمة؟ هل المال له قيمة؟ هل السن له قيمة؟ هل الجمال له قيمة؟ مثلا شاب عمره 95 سنة تزوج عجوزا عمره 17 سنة، يصح هذا الزواج؟ هل هو متكافئ؟ العرف الذي يقول في القرى هذا كثير، في المدن لا يوجد. إذن العرف هو الذي تقضي بذلك ويحدد عناصر الكفاءة. تتغير بتغير الزمان، بتغير العرف. كثير بلدان، أنا أذكر لكم قصة حصلت، يعني حدثني فيها صديق، قال اختصر إلي زوجان، المرأة مسلمة والزوج صالح، قال سألت أباه المحتج جاي الفرق بينهما، قلت ألا سألت من نصراني؟ قال والله ما عندك إلا في هذا اليوم. سألت الزوج قلت لماذا لم تقل له؟ قال لا، سألني عن ثروتي، سألني عن تجارتي، والله أخبرته بصدق، ولو سألني عن ديني لقلت له، لم يسألني. إذا الكفاءة أمر يحتاج إلى عرف، إلى زمان يتغير بتغير ذلك، وهذا سبب كبير من أسباب اختلاف الفقهاء. هل سن الزوجين هو الأساس؟ ثقافتهما هي الأساس؟ مالهما هو الأساس؟ نسبهما هو الأساس؟ يذكر في كثير من العشائر النسب أولا، عشيرة كذا وعشيرة كذا. في المدن ما يمكن هذا إطلاقا أبدا، قد يعتمد السن، قد يعتمد الجمال، قد يعتمد الثقافة. أذكر أن فتى من عائلة كريمة جدا خطب فتاة ممن أعرفه 100%، سنه متناسب، ثروتهم متناسبة، فاعتذر والي الفتاة وشكي الأمر إليه يتدخل في الموضوع. ولما سألت والد الفتاة لماذا اعتذرت، هل في شك في دينه؟ قال لا والله. في ماله؟ قال من عية الخوف. في نسبه؟ قال رجل شريف ومحترم. لماذا؟ قال لأن ابنتي تحمل الدكتوراه، وابنه الذي خطب ابنتي مع طيبه وخلقه ليس معه شهادة ثانوية، فأخشى يوم من الأيام أنت تعالى عليك وتقول إيش فهمت. ولذلك اعتذرت، يقول هو اعتذرت من أجله لا من أجل بنتي، خشيت يوم من الأيام أن يحصل خصومة بينهما بسبب عدم التكافؤ. فهل الثقافة من أسباب التكافؤ؟ المال من أسباب التكافؤ؟ الجمال من أسباب التكافؤ؟ السن من أسباب التكافؤ؟ النسب والعشيرة والأسرة من أسباب، هذه يرجع فيها للعرف، يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة، وهذا يسبب كثير من اختلافات الفقهاء. بعض الشباب، نعم، بعض الشباب في سن مبكر تزوج في العشرين، امرأة عادية تعليمها بسيط، هو يمهل نفسه يستمر في التعليم، يصبح دكتور، ينظر إلى دولتها بعيدة عن كل البعد عن ثقافته، وش الحل في الدنيا؟ الحل إما أن يحتسب هذا عند الله تعالى وأجره عظيم، وإما أن يخيرها بين أن يتزوج أخرى معها أو يطلقها ويترك الخيار له. فإن خبر في الزوجة الثانية، نعم، قد تكون مشدة، قد تكون كبيرة، ما تتعلم، يعني هناك حلول متعددة كثيرة، في نهايتها إما أن يرضيها وإما أن يطلقها، وإن يتفرقا يولي الله كل من زعفه. نعم، ربما هو ليس لتعليم الزوجة، ربما هو ليس لأصغر من الزوجة. الآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والآن كما سمعت العدد من نشرات الأخبار في بعض الإذاعات الموثوقة أن عدد من النساء الشريفات الواعيات يطالبن في بلدهن بالتعدد، والسبب أن عدد المتعمسات كبير جدا في هذا البلد، في 40، في 45، في 50، وليس لها زوج. هل يتزوجها ذكرا؟ قالوا يتزوجها مع زوجة أخرى، فهن يطالب بذلك. أجيب على هذا الموضوع، موضوع دقيق جدا، مرة يعني احتدم الجزال في مجلس أنا كنت فيه في هذا الموضوع، قلت أسأل التجار الكبار هل يتمنى أن يدفعوا ضرائب الدولة؟ أخواتها يحاولوا يتخلصوا منها ويخالفوا إيه التعوقة. طيب لما الدولة اتفرض عليهم بسوق التجارة قال لا يسعوا. وكذلك الزواج الثاني والثالث والرابع كله مشاكل، لكنه حل لمشكلة اجتماعية لا يحل بدونها. أين هذا أولئك النساء بالحدث والتفصيل؟ عدد النساء قد يزيد على عدد الرجال بعد سن الأربعين بنسبة 50%, 60%, 70%. وين يروحوا؟ إذا لم نضم إلى أسرنا وإلى بيوتنا ونعدل بينهما وبين زوجاتنا السابقة. قبل أسبوع جاءني زوج وزوجة بدون الترتيب والأخلاق والمكان، والمشكلة بينهما أن هذا الزوج كان له زوجة سابقة ولو بينها 3 أولاد وطلقها 3 طلقات فلم تعد تحلله فتركها، وتزوج هذه وأخبرها أني كنت متزوج فلانة وطلقت 3 طلقات ولم يعد تحل لي. قالت بشرط أرضى أنا بشرط أن لا تعود إليها إطلاقا. قال لن أعود. وأنجب من الجديدة والثانية، وتلك تزوجت وتوفي زوجها ويحل الآن إلى العودة إليها، وهذه لا ترضى. ثم جاء إلي قال يا دكتور ما هو الحكم الشرعي؟ يعترض به؟ قال نعم. وتعترض به؟ قال نعم. قلت أنت الآن مخيرة بين 3 أمور: أن تقبلي بزواجه من الثانية، وتشترط علي أن يعدل بينكما 100% في الطعام، في الشراب، في المسكن، في المودة، في كل، في المبيت، كل شيء. لك أن تقبل بذلك. الحل الثاني أن تفصل الطلاق منه. طلاق يتحمل مسؤوليات، قد يمتنع مع المعجل مع المؤجل. قلت أن تخالعه مخالعة رضائية، تتنازع عن حقوقك وهو يخبث طلاق، لكن بتراضي الطرفين وبإجباره، لا منه ولا منه. عندك ثلاث حلول اختاري منها. قال أرضى أن يتزوج الثانية على أن يعدل بيننا. قلت بارك الله فيك وأحسن الله إليك وانصرف على ذلك وأرجو أن ينفذ ما اتفقا عليه. فلا بد في هذا الحال من الاجتهاد والتروي. نعم. فيش دكتور فيش بيت حالات فيش اسمه إنه الزوج يلعب على الزمن، يعني مو عشان يطلق خلص أنا ما بدي أطلقه بدي أتزوج عليه، هو يلعب في واحد محكمة طلبني القاضي أن أتزوج عليه، الله راح يأجل بمر سنين بقول لي تعودت على الزوج الثاني. أنا لست قاضيا ولست مصلحا وإنما مفتي، وهي الحكم الشرعي وهي رجاء كبير، وتلا إن شاء الله أمامك باب عريض للجنة إذا وسعت صدرك وتحملت أن تعود إليه زوجته الأولى. تلا حط حالك محلها، أنت ألا يرضيك أن تعود إلى زوجك وإلى أولادك ولو عند زوجة ثانية؟ كأنها رضيت وخاص هذا الذي رافق عليه إن شاء الله. فأحتاج شيء من التخمين، ممكن بعد يومين تغير رأيها، الله أعلم. يعني بسؤال هذولي مشاكله كثيرة جدا، ومن ذلك أيضا اختلاف الفقهاء في الشروط المعتبرة في الكفاءة في الزواج. فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الكفاءة معتبرة في 5 صفات هي الحرية. هذه الأمور ما في حاجة لإقراءها كلها، ستتغير بتغير العرف، العرف كل زمان له قيمته في هذا الموضوع. ننتقل إلى صفحة 41 رد الشبهات. هل عندنا مجال أن نبرئ الفقه الإسلامي من أن يكون متناقض بسبب هذا الاختلاف، ونثبت أن هذا الاختلاف دليل استساعة؟ قدمنا في أول بحث أن بعض من الناس اتهم الشريعة الإسلامية بالتناقض والتخلخل وعدم الصلاحية للخلود والبقاء استنادا إلى ما ابتنت عليه من الخلافات المذهبية الكثيرة، حتى أنك لا تكاد تجد حكما واحدا متفقا عليه بينهم على حد قولهم، والواقع متفق عليه كثير جدا، لكن الله أعمى قلوبهم، ما يشوف إلا محل الاختلاف. والآن بعد أن استعرضنا مواقف الاختلاف بين الفقهاء وأسبابه، نتعرض لتحليل هذه الشبهات والرد عليها، ونقدم لذلك النبذة فلنلقي فيها الضوء على طبيعة أسباب الاختلاف المتقدمة، وهي اقرأ أنت. أولا، أسباب ترجع إلى طبيعة اللغة العربية وأساليبها وطرق دلالة اللفظ فيها على المعنى، وهذا ما لا دخل للفقهاء الذين أقاموا صرح فقه هذه الشريعة فيه أبدا، إذ إن اللغة العربية نفسها تحتوي هذه الخلافات الفقهية وتحتملها، فإن في اللغة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمشترك والمتشابه، وفيها الحقيقة والمجاز وغير ذلك، ولكل نوع وقسم من هذه الأنواع وهذه الأساليب دلالة خاصة على المعنى المراد من لفظه، فبعضها تعتبر دلالته على معناه قطعية لا مثار فيها للخلافات، وهو ما اتفقت الأنظار الفقهية فيه من غير خلاف، وبعضها ظني الدلالة على معناه، بمعنى أنه يحتمل المعنى المتبادر منه، ويحتمل معاني أخرى إلى جانب هذا المعنى، وقد تكون هذه المعاني متساوية في قوة دلالة اللفظ فيها على المعنى أو تفاوته وطبع أو متفاوتة، هذه من الأخطاء في الطبع، وطبعي أمام هذه الاحتمالات كلها أن تختلف الأنظار الفقهية وستتعدد الأفهام البشرية. اقرأ يا ويكفينا دليلا على صدق نيتهم في بذل الجهد كاملا في فهم هذه النصوص أنهم اتفقوا فيما يعتبر قطعي الدلالة ولم يختلفوا فيه، فهذه أصول العقائد وأصول العبادات تثبت عن طريق القطع، ثبتت عن طريق تصليح الأخطاء ما تحصل فيها، ثبتت عن طريق القطع فلم يختلف فيها أحد من الفقهاء، من ذلك فرضية الصلاة والزكاة والحج، ومن ذلك أيضا صفات الله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي ثبتت بطرق قاطعة. وإذا كان الأمر كذلك فاللغة العربية هنا هي مسار الاختلاف ولا دخل الفقهاء فيه ولا عيب فيهم إذا اختلفوا في بعض الأحكام تبعا لذلك، بل العيب فيهم لو لم يختلفوا، ولا عيب في اللغة العربية إن كانت مثارا لهذا الاختلاف أيضا، لأن شأنها في ذلك شأن لغات العالم كله، فإن هذا التعدد في قوة دلالة اللفظ على المعنى موجود في كل لغات العالم دون استثناء، هذا إن لم تكن اللغة العربية أدق تلك اللغات كلها وأصدقها في التعبير والدلالة، بل هو الصحيح بشهادة الكتاب الأجانب أنفسهم وصدق من قال وصدق من قال والفضل ما شهدت به الأعداء. اليوم تفضل في شيء تفضل. ذكرتم أن الفقهاء لم يختلفوا في صفات الله، وين هذه؟ ومن ذلك أيضا صفات الله تعالى وملائكته وكتبه. أي صفحة؟ صفحة واحد واحد أرضي؟ عند الخمسة وثلاثين. فرضية الصلاة والزكاة والحج في أشكال هذه؟ ومن ذلك أيضا صفات الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك من أحكام كثيرة التي ثبتت بطرق قاطعة لم يختلف فيها. أي قاطعة. الخلاف موجود. موجود؟ أي صفة من الصفات موجود؟ في التأويل. معلوم استاذ بين المذاهب. التأويلات ربما. الصفات صفات الله تعالى ثابتة بقطع ولا تتغير. ندرس هذا في باب التوحيد إن شاء الله. نعم. هذه أمور قاطعة إن شاء الله، ما في إشكال. نعم. أسباب ترجع إلى طبيعة النفس البشرية. أليس الفقهاء بشر؟ أليس البشر يختلفون فيما بينهم مع أنهم في المستويات العليا جميعا؟ نعم. إذن الاختلافات البشرية مع المستويات العليا معذور بها، لأن الشريعة نزلت على بشر وليس على ملائكة. نعم تفضل. ذلك مثلا اختلافهم على قبول رواية بعض الرواة أو عدم قبوله، فإن ذلك أمر لا دخل للنزاعات الشخصية التي فيه أبدا. كثير اختلفوا العلماء في رواية عبد الله بن مسعود إذا تعارضت مع رواية ابن عباس أيهما يخدم؟ كثير من العلماء ابن عباس من النبع سبقى الفقيه الأمة وأيضا قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنفية قالوا قالوا ابن مسعود. لماذا؟ وابن مسعود أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل الإسلام وعاش الحياة كلها. سيدنا عبد الله بن عباس كان صغيرا جدا، عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وأكثر من ذلك. الشافعية يقدم ابن عباس والحنفية يقدم ابن مسعود، ولا نلوم هؤلاء ولا نلوم هؤلاء لأن التقديم موضوعي وليس شخصي. فالظاهر الواقعي يفرض نفسه، فإن السنة الشريفة كلها أو جلها رويت لنا مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الرجال، وطبيعي أن تختلف الأنظار في توفيقهم عدالة وجرحا ونسيانا وحفظا وغير ذلك من طرق الجرح والتعديل، فيكون الراوي الفلاني ثقة عند فلان قليل الثقة في نظر غيره، فإن النفس البشرية هذا ميزانها وذلك هو جل طاقته، وحسب الفقيه أن يبذل الجهد كاملا في الوصول إلى الحق في التجريح والتعديل مخلصا لله قصده. وإننا من تقصي تاريخ هؤلاء العلماء نستدل على صدقهم وحسن نيتهم في التجريح والتعديل، وهذه كتب التاريخ خير شاهد على ذلك. ثالثا كذلك من ذلك أيضا اختلاف أفهامهم وتغاير نظراتهم للأمور في حدود ما فطرت عليه النفس البشرية، إن الله تعالى خلق هذه النفوس من إنس واحد وشراب، ولكنه فاضل بينها في العقول والأفهام، هذا أمر لا ينكره أحد، وإن كان لهذا التفاوت في الأفهام حدود يجب أن يقف عندها فلا يتعداها إلى غيرها، وإلا اعتبر شذوذا وخروجا عما تحتمله النفس الإنسانية أو تسيره. فالناس في الحدود العامة التي تسيرها وتحتملها هذه النفس يختلفون، ولا يجوز أن يعتبر اختلافهم هذا مطعنا في إنسانيتهم أو أداة للنيل من مدى البشوق بهم، لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أي إن سنن الكون تتطلب هذا الاختلاف وتفرضه، فلو رجعنا إلى ما تغايرت فيه أفهام الفقهاء لما وجدنا فيها خروجا عن الحد الذي تقضي به وتفرضه الطبيعة الإنسانية. ولذلك مثال بسيط، لو واحد عنده أصدقاء يحبهم كثير وغالين عليه ودعاهم كلهم، يحط له الطعام نوع واحد ولا أنواع متعددة؟ لأن مزاجهم سيتعدد، بعضهم يحب هذا أكثر، بعضهم يحب هذا أكثر، أين هو الغلطان؟ ما في غلط. في النفس البشرية طبيعتها تختلف بعضها مع بعض، وهذا اختلاف طبيعي موجود لا ننكره ولا ننكر عليه، وهذا الاختلاف لابد أن يؤدي إلى اختلاف في العمل وفي الفتوى وفي التطبيق وفي الإنتاج وفي الفقه أيضا، لكن في حدود معينة مأذون بها. بمعنى دكتور هذا الاختلاف رحمة وثراء، يعني فطر الله البشر على اختلاف، لماذا ننكر هذا الاختلاف؟ لابد أن نقبل به ونرضى به ونكون مأذونا به. الآن أتذكر لجميل صادق المدرسة من كنت وطلاب أشمعنا فرأيت منه التبرم ويكاد يشك يعني فرقش معه يعني لماذا؟ يقول لماذا هذا الاختلاف؟ ما أنا أحق واحد لماذا يتعدد الحق؟ هذا الذي نرد عليه نحن الطبيعة البشرية. أنا أحب هذا النوع من الطعام، أنت تحب هذا النوع من الطعام، وربما أنا أحب هذا النوع من الطعام أنت تكرهه، قد لا تكرهه وقد تكرهه، فلا أعصب عليه ولا تعصب عليه. لأن لكن لو أنني أحببت النجسة وتركت الطاهرة تعصب عليه، أما إذا أحببت هذا الطاهر وهذا الطاهر، هذا مأذون به وهذا مأذون به، ولكل طعم وأنا أحب هذا لا يعصب عليه. فإذا الخلافات البشرية يمكن أن نترك لها مجالا ضيقا معينا للاختلاف. وقلت الأول أن هذا الاختلاف أيضا لأن الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، الأعراف تتغير، المصالح تتغير، يكون في حمال أوجه. نعم تابع حبيب. ولذلك ولما كانت تلك هي حدود النفس الإنسانية وطاقاتها ولا يمكن أن ترقى إلى ما هو أعلى منه، فإنه وهذا فخرا أنهم نماذج إنسانية من الدرج الأول في صدقهم وإخلاصهم للحق وقوة فهمهم وعلو مداركهم ودقة نظرتهم والتاريخ شاهد حق على كل ذلك، ومنه مرونة بعض الأحكام حيث تكون قابلة للتغيير بتغير العصور والأزمان، لأن الشرائع إنما وجدت لحماية مصالح البشرية، وهذه المصالح لا بد متطورة ومتغيرة فيما يعد مصلحة في زمن قد لا يعد كذلك في زمن آخر، وما يعد حسنا في أمة قد يعد سيئا في أمة أخرى. ولما كانت الشريعة الإسلامية شريعة أرسل الله بها صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ومن عليها، كان لابد لها لتتضمن وتؤمن مصالح البشر دائما، من أن تكون نصوصها مرنة تحتمل هذا التطور وتطورات واكبه، ولكن ليس معنى هذا أن عليها أن تواكب كل تحول وتواكب كل تغيير فقد يكون التغير إلى أدنى وقد يكون التغير إلى في غير الخط الذي رسمته هذه الشريعة مما يأباه الله تعالى. ولذلك كانت هذه النصوص مرنة في حدود لا يمكن أن تتعداها، ومحتملة ولكن للمصالح التي رضي الله تعالى عنها، ومحتملة ولكن للمصالح. من ذلك مثلا تغير العرف، نأخذ فيه ولم نأخذ فيه؟ تغير العرف أليس مصدر شر؟ اسمه العرف، في عرف باطل. الآن مثلا من أعراف السيدات في الشوارع بدون حجاب، نازل به. إذن العرف له حدود معينة يضبطها فقهاء الأمة، وليس مطلقا هكذا كيف ما كان. نعم. ثم إن هناك من المصالح ما يعتبر ثابتا غير قابل للتغيير، أو أن الشريعة الإسلامية لا ترضى بالتغيير، وهذا هو الأهم من أحكام الشريعة. ومن ذلك مثلا الكبائر والفرائض فإنها أحكام لا تقبل التغيير، ولذلك كانت النصوص فيها قاطعة واضحة لا تحتمل التبديل والتغير في هذه الأحكام، كحرمة الزنا والسرقة فإنهما من الكبائر التي ستبقى ويجب أن تبقى كذلك في كل العصور. الزنا ولو بالرضا ممنوع؟ نعم. الكلام هذا كل المجلسين ما تقبلوا الآن صار ممنوع خلاص، ما بعرف أتكلم في أمور لا تقبل التغير أبداً أبداً أبداً، تغيرها يؤدي إلى مصائب ولذلك نقول ساكتة. ومن ذلك فرضية الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها، فإنها من الفرائض التي لا تقبل التغيير أو التبديل ولا يجوز أن تقبله بحال. أما الأمور التي تحتمل ذلك التغيير بتغير الزمان والمكان فإنما هي تلك الأحكام التي بنيت على العرف أو استندت في تحديدها وتحليلها للعرف، فإنها هي التي تتبدل بتبدل الزمان، ومن ذلك كثير من الأحكام المدنية والمالية كالشروط العقدية، وكفاءة الزواج وغير ذلك مما هو مبين في كتاب الفقه وأصوله، وطبيعي أمام هذا الاحتمال لتطور الأحكام التي تتطلب طبيعة خلود هذه الشريعة أن تختلف أفهام الفقهاء وأنظارهم تبعا لاختلاف فئاتهم وأزمانهم كما تقدم. ومن هذا التحديد السريع لأسباب اختلاف الفقهاء نلاحظ أنه لا يوجد سبب واحد منه يرجع إلى شهوة فقيه أو ميوله الخاصة أو مصلحته الشخصية، وأنها كلها أسباب موضوعية تقوم وتنشأ أصلا على أساس أسس سليمة وقواعد قوية، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك ولا يمكن إلا أن يكون الأمر كذلك. نعم. ما حصل يعني أحيانا أكثر من شهوة أو ورد من الصور ما فهمت. ما تحصل بين الفقهاء يكون اختلاف تفسير الآية في شهوة معينة أو ورد من السلطة؟ يحصل لا، لكن لا نسميها فقهاء، نسميها شذاذ. هذا فرق بين الفقيه وبين الشاذ. الفقهاء لا يحصل بينهم، وإن حصل نخرجه عن دائرة الفقه. تابع ورواية الشبهات المغرضين المتقدمة يمكن أن نقول بإيجاز واحد أن هذه الخلافات ليست شخصية حتى تكون مبعدا من المضاعر جمع تتركها. اثنين، أن بعض هذه الخلافات كانت نتيجة تلبية الشريعة لداعي التطور الاجتماعي وتأمين الحق لكل البشر وليس مظهر من مظاهر التخلف، لأن هذه الخلافات قائمة على أسس قويمة موضوعية كما تقدم، وما كان كذلك لا يكون تخلفنا بطبيعة الحال، بل هو بحق ثروة تشريعية تعض عليها الأمة الإسلامية بالنواحي وتعدها كنزا تباهي به الأمم كلها، لا سيما أن هذه الخلافات إنما كانت في فروع الشريعة لا في أصولها، لأن الأصول العامة التعبدية منها والاعتقادية والتشريعية واحدة في كل هذه المذاهب الإسلامية المعتمدة ولا خلاف فيها في شيء، وما تلك الاختلافات إلا في ميدان التطبيق والتفريق على هذه الأصول، مما سهل على الأمة التمسك بدينها والعمل بمنهاج ربها سبحانه، إذ أباح أن تسلك أي الطرق التي استنبطها الأئمة المجتهدون وأن تأخذ بأي الأقوال التي قالوها لا حرج عليهم أن يدعوا قول فلان إلى قول فلان، ما دام كل منها يسير في اجتهاده على منهج، ما دام كل منهما يسير في اجتهاده على منهج واضح وأسس مشروعة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، كما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة. وقد علق الإمام الشاطبي على هذا القول بقوله ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، فكان فتح باب للدخول في هذه الرحمة. كما أن الأستاذ الشيخ محمد أبا زهرة يعلق على قول الشاطبي هذا بقوله ولقد كان اختلاف الصحابة في الفروع رائدة الإخلاص، رائده الإخلاص، لذا لم يكن بينهم تنازع في الفقه ولا تعصب، بل طلب للحقيقة وبحث عن الصواب من أي ناحية أخذ ومن أي جهة استبان، وأن ذلك الخلاف كان فيه شحذ للأذهان واستخراج للأحكام من القرآن واستنباط قانون شرعي عام وإن لم يكن مصدورا، ونحن لا نرى الخلاف في الفروع إلا ثمرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والسنة النبوية في نفوس الناس من البحث بعقولهم وتدبير شؤونهم بالشورى ومبادلة الرأي، مستضيئين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومستضلين بأحكام القرآن. تابع حديث الجملة. وهذا ولا لا تابع الجملة. شكرا لك. هذا ولا بد بعد ذكر ما تقدم من أقوال أئمة الشريعة الإسلامية من الانتباه إلى أن الكثيرين من علماء القانون والحقوق الوضعية في العصر الحديث يتباهون ويفخرون بمن حضر إليهم من تراث تشريعي ضخم عن الرومان يضم كثيرا من الآراء والنظريات المختلفة التي نظرها الفقهاء والشفاق في العهد الروماني ولا يعدون بحال تلك الآراء المختلفة والنظريات المتباينة المتناقضة أحيانا من النواقض التي يتمنون ألا تكون في ميراثهم القانوني ولا مظهر من مظاهر التناقض أو التخلف أو عدم الصلاحية للبقاء والخلود مع أن الفقه الروماني على سعته هذه التي يفقهون بها لا يعد إلا نذرا يسيرا إذا ما قارناه بما يحتويه فقهنا العظيم من نظريات تشريعية وآراء ومذاهب فقهية وفروع متعددة وثروة تشريعية ضخمة ثلاثة إن الله تعالى فضلا منه وكرما لم يحتم علينا الوصول إلى الحق ومعرفة حكمه الأصلي في كل مسألة من المسائل التي شرعها لنا لأن هذا فوق طاقتنا وفيه حرج كبير علينا والحرج مفهوم في الشريعة الإسلامية في نصوص تشريعية كثيرة ولكن المفروض علينا هو بذل الجهد الكامل للوصول إلى الحق ولذلك وردت النصوص كلها تدل على أن المجتهد إذا أصاب كان له أجرا وإذا أخطأ كان له أجرا واحدا وطبعي أن المجتهد المخطئ لن يصل ثم الله الأصلي لأن الحق لا يتعدد كما يذهب إلى ذلك الأمور الفقهاء نأتي مثال بسيط رجل سافر في البادية وكان وقت الصلاة ولا يعرف اتجاه القبلة ماذا يفعل؟ يجتهد لا بد من اجتهاد اتجاه الهواء النجوم مكان الشمس مكان القمر إذا وجد أحد من المارة من أهل المنطقة أين القبلة إذا بذل جهده كامل بعد ما بذل جهده توجه للقبلة وصلى بعد ما صلى تيقن أنه كان مصبئا صح صلاته صح لأنه مو مطلوب منه توجه للقبلة مطلوب منه يبذل جهده للتوجه للقبلة هذا من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر لكنه لو لم يجتهد من رب الله يلا كيف المكان السلام عليكم الله أكبر ثم علم أنه مصيب للقبلة صحت غير مصيبة بطلت إذن الاجتهاد يقوم مقام الصواب قد يوصل الصواب وقد يوصل فالمجتهدون الذين استوفوا شروط الاجتهاد وبذلوا جهدهم كاملا ووصلوا إلى أحكام معينة نقول برئة ذمتهم سواء كانت هذه أحكام الله تعالى أو لا طبعا هذا كله بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرشد الأعلى أما في زمنه كان الصحابة يجتهدون في السفر ثم يعود إليه فيقول نعم أو لا أما بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما في من يقول نعم أو لا ولذلك فتح باب الاجتهاد لكل من تأهل له أصاب أم أخطأ هو مأجور على ذلك إن شاء الله نعم الحق واحد لا يتعدد عند جمهور الفقهاء هذا يخالف ما تعلمنا في أول درس أن الله عز وجل قد ينزل الآية تحتم وجهين يسيرا على الأمة هو يريد شيئا واحدا وينزل الآية تحتمل ينزل الآية تحتمل ويريد شيئا واحدا هذا الشيء الواحد نحن لسنا مكلفين أن نصل إليه مكلفين أن نبذل الجهد فإن وصلنا إليه فبها وإن لم نصل مع بذل الجهد بشروط معتمدة نحن بريئة ذمته تابع حبيبي وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يكون المصيب من المجتهدين واحدا والباقون الذين يخالفونه مخطئين ولكن هذا الخطأ مرفوع في الشريعة وإنما توصل إليه من أحكام جائز التقرير هو العمل به جائز التقرير والعمل به رخصة من الشارع وذلك ضرورة أننا لم نستطع أن نجزم بالحق الذي قضى به الله تعالى في سابق علمه وإرادته وبذلك يكون ذلك الاختلاف مأذونا به من الشارع ومقضيا عنه منه ولا يجوز بحال أن يعد مظهرا من مظاهر التخلق، بل هو بحق مظهر من مظاهر الواقعية والاقتراب من القدرات البشرية المحدودة التي تقرها السلطة الإلهية وتباركها، فتجعل للمخطئ من المجتهدين أجرا رغم خطئه وعدم قدرته إلى الوصول إلى الحق، فحسبه في ذلك أنه بذل جهده الذي من الله تعالى به عليه كاملا. جب سريع. ولا يمكن أن يقال إن معنى ذلك أن لكل إنسان جانب أن يعمل أن يعمل رأيه بفهم النصوص ثم يقول هذا يؤدي وأنا مأجور عليه فيأتي من الأحكام ما لم تقره شريعة ولا عقل. إذ الجواب على ذلك واضح وبين لا نفس فيه، وهو أن الله أمرنا ببذل الجهد كاملا وأدار الثواب والعقاب عليه، ولا يعد الجهد مبذولا كاملا إلا إذا حصل الإنسان الآلة التي بها يستطيع فهم الأحكام من النصوص، والآلة هذه هي ما يسميه الفقهاء والأصوليون بملكة الاجتهاد وشروطه، فما لم يحصل الإنسان هذه الآلة فهو مقصر ولم يبذل الجهد، وبذلك لا يدخل في زمرة المأجورين. أربعا، إن الاختلاف في فهم النصوص التشريعية لا بد منه نظرا لطبيعة تلك النصوص وما تتضمنه من احتمالات ومرونة تقتضيها طبيعة التشريع، فإنه إن كان من الأفضل أن تكون الأحكام التفصيلية والقواعد الجزئية واضحة ومحددة المعنى بصورة لا تقبل الاختلاف بينها، فإنه من الأفضل دون شك في النصوص التشريعية الدستورية أن تكون مرنة محتملة محتملة لعدة معان في حدود ما تقضي به الحاجة والضرورة، ليمكن أن تساغ منها تلك المواد الجزئية وتلك الأحكام المرعية على وفق الحاجة المتغيرة من زمن إلى زمن ومن بيئة إلى بيئة. ولو كانت تلك النصوص محددة بحيث لا تقبل الاختلاف ولا تحتمله لكان الناس في عسر شديد وفي ضيق ولما أمكن الخلود لمثل هذه القواعد والأسس. تابع الجملة خاتمة. بعد ذلك العرض الموجز لا بد أن تنتهي إلى أن ذلك الاختلاف بين الفقهاء في فهم النصوص وتفصيل الأحكام إنها هو معلم من معالم خلود هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وليس عيبا فيها مطلقا، بل عيب فيها أن لا تكون كذلك، لأن هذه المرونة التي تتمتع بها نصوص التشريع الإسلامي التي هي السبب الأول لاختلاف الفقهاء ضرورة حتمية لكل تشريع أريد به أن يقوم ويعيش في كل عاصمة مصر، ليؤمن العدالة والحق وليسرى بين الناس جميعا على أسس موضوعية بعيدة عن النزوات والشهوات، ولا مكان مطلقا لما يخطئ بعض المغرضين أو الجاهلين بطبيعة التشريع الإسلامي وخصائصه من ترى الشريعة من البراء، ولما لا فهي تنزيل من حكيم حميد يعلم السر الأخطر خلق هذه البشرية وأنت لها من الأحكام ما يصلح شأنها ويقيم حتى في أرجائها ويؤمن مصالحها على أحسن وجه وأكمل نظام رحمة بها وحرما فيها وتخفيفا عنها لتكون بحق خير أمة الكفر جد من الناس. بارك الله فيكم. انتهينا الآن من المدخل لعلم الأصول. ضغط الجيل إن شاء الله سنبدأ في علم الأصول. أول ما نبدأ بعلم الأصول مصادر التشريع الإسلامي، ما هي مصادر التشريع الإسلامي وكيف نستخلص الأحكام منها. المصادر التشريع الإسلامي بشكل عام تنقسم إلى قسمين، مراجع مصادر رئيسة متفق عليها ومصادر تبعية مختلف في كثير منها بين المذاهب الفقهية. نتكلم أولا في المصادر الرئيسة المتفق عليها، ثم نتكلم بالمصادر التبعية التي اختلف الفقهاء فيها، نعرف كل مصدر ونقول من قال به ومن لم يقل ولماذا قال به وما دليله وما هي الأحكام التي يمكن أن تستنبط على وفق هذا المصدر، وهي كثيرة جدا تختلف فيها من الذهب، وهي سبب رئيس من أسباب اختلاف الفقهاء فيما بينهم في كثير من الأحكام الفرعية. الآن نكتفي بهذا القدر، نفتح باب السؤال المطلق في أي مشكلة كانت تتعلق في علم الأصول أو في الفقه أو غيره كما تحب. تفضل. بسم الله. هناك مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها في الفقه والفتوى الخاصة إثناء العوام. أنا مثلا كإمام مسجد تفتي الناس الغالب في مسائل في الفقه الشافعي لأنه فقه منضبط عندي يعني فهمته أعلم وأدين غيره نعم ولا أحمل نفسي التخبير نعم فجاءني أحدهم وقال بس خذ له عند الشافعية كذلك نعم مش تعمل له يعطيك تسأل غيرك يعطيك حكم مخالف لك ولا كذا لا يفهم الإشكالية ستكون أنا أتيته بهذا هو عامل إذا بدأت أسرد له المسائل ربما يتفكر لا تفرد له العامل لا تفرد له أعطيك حكم الشرعي بس قل له هذا مذهب الشافعية جاء شخص آخر ويقول أنه لا خطأ الراجح أفتى به فلان أنه كذا هنا ندخل العوام في معمعة وشرط وتعب لا يتحمله فجاء يقول لي أنت قدري أقول له في كتاب المعتمد في مذهب الشافعية وخاصة هذه مسألة السفر طب ماذا تقترح أنت؟ أنا أقترح أن طلبة العلم الشيوخ إذا قد الشيخ أن الشيخ أو من الشيوخ أكثر عاما من العوام في المسجد لمسألة جاء يسألوا أفكاره ولا نقول له لا تشككوا تعطي فتوى آخر تقول لا هذا خطأ والراجل كذا لو أنه استفتاك أعطيته حكم شرعي واستفتى غيرك وما قال له أنا سألت عرض مسألته على الشخصية الثانية عرضا عاديا جدا ألا يعطيه الحكم الذي يرتاح إليه هو وقد يكون مختلف على أول فلو أنت قلت الشافعي يقول كذلك غير الحنفي يقول كذلك ما بزع ما بزع السائل ولا بيستلم الطاقة أنا والمؤذن بالمسجد هو بيشتغل مذهب الشافعي يا قال له فلان قال الراجل كذا يا ابن 20 فلان اكتب فلان قال العام ما يتحمل فلان قال من المذاهب لخارج المذاهب واجتهادية معاصرة قل أنا أقول الشافعي يقول كذلك هل عندك شك في هذا؟ لا خلاص أنا أقول الشافعي يقول ما أقول أنا أقول كذلك أقول الشافعي يقول كذلك مش بقول قال فلان له بارك الله فيه قل من تحمل العوام عقل ما يتحمل أنا الذي أراه أي مبدأ أتكلم معه فيه سئلته في مجلس عام الفقهاء اختلوا في أمور كثيرة وأنا إذا أردت أن أمشي في طريق معين ماذا ينبغي أن أقول مثلا مسألة معينة سأل فقيه حنفي أعطاني مثلا شافعي أعطاني خالف مالكي أعطاني حنبلي أعطاني أنا شو موقفي لأي أخذ قبل ما أقول أتخير أقول من هو المستفتي هل هو مجتهد مطلق كعمر بن الخطاب ممكن يكون الآن مثله ما الذي يمنع عقله مثل ما يمنع كأبي حنيفة كمالك ما الذي يمنع قد يكون في هذا المستوى قد يكون في المستوى الأدنى فقيه يفهم الأدلة لكن ليس في هذا المستوى العالي ثالثا عامي عادي فإن كان مجتهدا كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغامة الصحابة رضوان الله عليهم يحرم عليه أن يقلد بل يجتهد كمجتهد فقد يوافقهم وقد يخالفهم قد يوافق بعضهم يخالف الآخرين قد يخالف الجميع مع الأدلة القرآن والسنة أمامه كيف يعبر عن القرآن والسنة إلى قول فلان أو فلان وإن كان من المتوسطين يفهم الأدلة بشكل جيد جدا لكن ليس مجتهدا أقول له انظر في أقوال المذاهب الأربعة وتعرف على أدلتها وما يرجع لك من أدلتها يجب عليك اتباعه ولا يجوز لك مخالفته وإن كان من عوام الناس واستفتى أربعة مذاهب وكل أفتاهم من مذهبي مما يخالف الآخر أيهما يرجح لمن يثق به وكلهم علماء كلهم أفاضل كلهم ثقات لا يشك في ديني أو علم أحدهم أقول لك أن تتخير ما هو أوفق لك وأيسر عليك في التطبيق إذن ما نستطيع أن نقول كذا كذا كذا إلا أن تبين حال المستفتي المجتهد القرآن والسنة أمامه مصدر الرئيس قد يخالف الجميع وهذا ما كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم واختلفوا اختلافات كثيرة جدا وكذلك أئمة الأربعة سلف ليس الأربعة فقط، أبو حنيفة مع طلابه الذين زاد عدده عن 32 مجتهد مطلق، كان يناقشهم ويخالفهم ويخالفوه ويأتي بالأدلة ويأتي بالأدلة المعارضة، وقد يتفقوا في الأخير أو يختلفوا. نعم، وهذا هو الواجب. ولكن إذا كان من المتوسطين ينظر في الأئمة الأربعة، في أقوال الأئمة الأربعة لا يخرج عليها، ويختار منها ما يراه الأقوى دليلا في نظرهم، ويحرم عليه مخالفة ذلك. أما عوام الناس فينظرون فيما قاله الأئمة الأربعة، يأخذهم من موثوقين معتمدين، ثم يختار منها ما هو الأوفق لحالهم والأيسر عليهم. وذكرت لكم مرة أنني كنت أطوف حول الكعبة ومعي صديق عزيز الشافعي المذهب في وقت شديد ازدحام جدا قبيل المغرب، وأن به صاح صوت قل خير شر، قال لي لمست يد امرأتي، انتقض وضوئي وما يصح أن أكمل، ماذا ثم ماذا بدي أن تفعل؟ قال أذهب أتوضأ. قلت ساعتين ما تتوضأ لهذا الزحام الشديد؟ قال هل لي حل آخر؟ قلت أبدأ أبي حنيفة منذ وكرم ينتقد، تابع على هذا الأساس تابع. وبعدنا أنهينا الطواف وأذن المغرب، جلسنا ننتظر حل إقامة، وأقيمة الصلاة قم نصلي أمام عدد من النساء، وعند الحنفية لا يجوز أن نصلي أمام النساء. قلت أنا أريد أن أفتش عن مكان آخر، قال لي يا أخي أين تجد مكان آخر؟ وين تجد؟ ناس أعنيه في خطب بعضهم عند الشافعي الله يرضى عليه يجوز ذلك، وأمضيته يعني أنا من عوام الناس لا أقول أكثر من ذلك، وأخذت ما هو أيسر لي وأسهل علي. لكن مع هذا القول أوصي الجميع من عوام الناس أو ما هو قريب من العوام أن يختار مذهبا معينا من الأربعة لا يخرج عليه إلا عند الحاجة الماسة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان البسيط لا يستطيع أن يتعرف على أحكام المذاهب الأربعة كلها، فيتعرف على أحكام مذهب واحد يدرسه بكتبه بمراجعه بمفتيه بجيرانه الذي يسأله عنه، ولا يخرج عنه لئلا يخاف الخطأ. لكن في بعض الحالات المعينة لا بأس أن ينتقل إلى مذهب آخر في مسألة معينة إذا أخذها من موثوق به من الفقهاء. هذا مذهبي الذي أنا أتجه إليه، إذا حد له رأي ثاني نتناقش في الموضوع. جاء أحد العوام واستفتى شخصا يوارد المسجد، نعم استفتى فأتاه بخلاف ما أنا مقتنع به، سكت أنا ليه؟ لماذا؟ لأني أرى أنه قلت لا رأي هذا الرأي هو كذا سيحصل، يقع إشكال كبير، إشكالية كبيرة خصومة. أيوة، هنا نحن نقول يعني ما زالت المسائل في إطار الخلاف المعتبر. فإذا قد سمعت زميلا أو شيخ فلاني أكثر أنتم في مكان واحد، ما لم يعلم ما لم يخرج عن مذاهب الأربعة لا ننكرها أبدا. ما كان في حدود مذاهب الأربعة نسكت عنه. لكن كما قلت إذا استفتاك عامي لا تقل له الحكم كذا، قل الشافعي يقول كذا، أبو حنيفة يقول كذا، وعندها لما يسأل غيره ويعطيه رأي آخر ما يرد عليك. تفضل. استاذنا تذكرون المذاهب الأربعة، هل تقصدون أقوال الأئمة المتبوعين الأربعة أم عموم الآراء والروايات والأوجب الموجودة في المذاهب؟ المذهب الحنفي مذهب 32 مجتهد، لكن المرجحون الذين جاءوا الطبقة الثانية قدموا قولا على قول، فعلى على العوام أن يأخذوا هذا يبتوا مع ما رجحه المتأخرون. أما الذين يفهمون الأدلة يستطيعون أن يدرسوا الأدلة ويختاروا منها ما يراه الدليل الأقوى. يعني لا يجوز للعامي أن يقلد قولا غير معتمد في مذهب أحمد وهو رواية عن ثابتة، هل هو جزء؟ هل هو مذهب؟ هل رجحه أحد من هل هو قول أحمد؟ جاءت رواية. إذا كان ثابتا هو قول أحمد ما نشك في ذلك أبدا. ولو كان غير المعتمد. ولو غير المعتمد، لأن أحمد قد يكون له قولان أو ثلاثة في مسألة واحدة، وهذا يعني مما اختص به أحمد لا يوجد عند الشافعي، لا يوجد عند الحنفية، لا يوجد عند مالك، يوجد عند الإمام أحمد بن حنبل قد يكون له رأيان في مسألة وهم متنافضان، هذا رأيه وهذا أيهما أخذ أنت بريء ذمة إن شاء الله. فإن اعتمد المتأخرون قول إمام غير إمامه لا يخرج هذا ما دام هو قول الإمام موجود يمشي مع قول الإمام، أليس قول الإمام أقوى من قول المتأخرين عنه؟ إذن لو أخذنا بقول الإمام ما في أي مانع، خرجنا بقول المتأخرين رجحوا قوله على قوله ما في مانع أيضا. في نوع من التيسير حاليا دلوقتي فقه السنة، فقه السنة فقه السنة يأتي مثلا أحد العلماء المعاصرين ويؤلف كتاب فقهي يأخذ من الزهاد الأربعة وسميها ليس أكثر من مؤلف أطلق على كتاب هذا الاسم، هل من الإمام من المسجد يفتي على طبع هذا؟ هل هو شرح السنة؟ نعم شرح السنة، هو الذي كتب كتاب فقه السنة. نعم. هل يشرح السنة؟ هو يأتي بالأدلة من السنة على الكلام، يأتي بآراء الفقهاء. آه. يأتي بآراء الفقهاء، فنحن نتبع الفقهاء الذي نقله عنهم إذا كان هو أمين في النقل، إذا كان أمين في النقل قال أبو حنيفة نأخذ نقول أبو حنيفة من أنه هو رجحه، هو قد يكون بسيط جدا عادي جدا ناقل فقط لكن نعم، فمازال نقل وهو دقيق في النقل وأمين في النقل نمشي على ما نقل ونقلل من نقل عنهم لا نقلده هو. تفضل. أنا تعليق على سطح العوام ما يتحملون، أنا من رأيي أنا أشوف العوام يتحملون بيت أركياء العوام، خصوصا إذا بينت من فضل أن يداخل الفقهاء لأن ما يجهلون يعني الموضوع اللي ما تحمل عقل ما تحمل ممكن في العقيدة في اتباع بعض الكلام في العقيدة ممكن ما يتحمل عقل، ولكن في الفقه أنا أشوف العوام كنا كلنا عوام بعضهم وبعضهم بعضهم وبعضهم بعضهم كما قلت يتفهم وبعضهم لا يتفهم، ولذلك الإمام أبو يوسف روي عنه كلمة لو كان عامل عبيدي لأعتقتهم وأسقطت عنه الولاية تعبتني لا لو كان عامة عبيدي لو كان عامة عبيدي القاء عني أبو يوسف قال لو كان عامة عبيدي لأعتقته وأسقطت عنه الولاء لأنه مطعمون جدا ولا بد من وسعة الصدر باحتمال. كيف يمكن التفريق بين المسائل الفقهية والمسائل العقلية في خصوص فروعها مثلا كثيرة مختلفة من أن النور ينقسم في فروعهم كمسألة العقلية من كمسألة فقهية يعني هل مختلف؟ قلت في المقدمة المسائل العقلية من المسائل الفقهية، ولذلك أبو حنيفة ألف كتابا في العقائد سماه الفقه الأكبر، إذن العقائد جزء من الفقه قطعا ولا شك في ذلك، أدلة وأدلة الفقه، لكن قل الاختلاف فيها جدا جدا جدا لأنها تعتمد على نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت فيقل فيها الاختلاف أو يندر أو لا يوجد، ولذلك كثير من الفقهاء بعد زمن أبي حنيفة فصلوا أمور العقائد تحت علم مستقل اسمه علم الكلام أو علم العقائد، فصلوا عن الأحكام الفقهية العملية، لكن في الحقيقة هو جزء منها، وهذا الفصل فصل إداري ليس فصل علمي. إذا في حالة الاختلاف لا يترتب عليه يعني اختلاف لماذا؟ أو تقصير أو تبديع اختلاف في مسائل العقائد. مسائل العقائد لم يجد فيها اختلاف أبدا. لا في فروع. هات. يعني مثلا مثلا التوصل بين العلماء الصالحين سواء الأحياء والأموال. كثير من البلدان يتوصلون بالأموال هذه من الأمور العملية ليس من الأمور العقيدة. لا. ليس نقول العقيدة، نقول العملية. التصوف وضعوه كعلوم لا الأحكام العقدية جزء من الفقه، بقول لك هي أصلها جزء من الفقه لا يتميز عنها إلا باعتبارات عرفية فقط لا غير. أما أبو حنيفة سمى كتاب الفقه الأكبر في أمور العقيدة ما تختلف أبدا، والاختلافات في فروع فقهية ليس في أفضل. إذا أفضل أن ما في مشكلة توصل بالأموال يعني جائز هذا أمر عملي ليس أمر عقدي، ليس أنه يصدق أو كذا. التوصل بالأموال ماذا؟ ما هو المراد منه؟ بعض العوام يسمونه فهما خاطئا، فإذا فهمنا فهما صحيحا ما في إجمال منه. ما كان عليه الصلاة والسلام يتوصل بالعباس بجاه العباس، وما بجاه العباس أكرمنا لكن له معنى معين، هو معنى العباس هو الذي يعطيه خاصة الله، اللهم بجاه، اللهم بجاه، مش يا عباس أعطيني، مش يا الولي الفلاني أكرمني، الولي الفلاني ما يستطيع أن يفعل شيء، قل يا ربي بمكان في هذا الولي عندك. فهذه أمور يقع بها العوام أحيانا أمور يعني تفصيلية ليس أمر عقدي إن شاء الله. نعم تفضل. في امرأة زنت بأحد أقاربها. نعم. وكانت زنا بها. نعم. اللي هي زنت به. امرأة متزوجة. رجل من أقاربها زنا بها. نعم. فعلم زوجها من خلال كتابته له في التليفون كتب لهذا الرجل أنه أنا التقيت معك في يوم كذا كذا. نعم. نعم. فالرجل يعني لما قرأ هذه الرسالة قرر أنه يطلقها. فأتى بها فهي قالت له أنه أنا قصدت أنه أنا لمست يده أو كذا يعني. قال بتحلف يمين، فحلفت يمين طبعا على غير الحقيقة كذبت عليه. علما أنها أقرت لرجل يعني إيش أنها يعني قامت بالزنا زنا الحقيقي. ما هو السؤال؟ فالسؤال الله يحفظكم يعني كذبة أو كيف هو ألا إذا كان تحفي يمين بالله أنك ما زنيتي تعود للبيت فحلفت يمين وحنست. فهي المرأة الآن تستفتي الآن أنه هي ارتكبت هذه المعصية. إذا كذبت فهي آثمة قطعا دون شك. نعم. ومع اسمها وكذبها وزن أهله أن يسبقها زوجة إلى يوم القيامة له. نعم. وله أن يطلقها ولو لم تزكي. نعم. ولو لم يحصل أي شيء. نعم. فخطه فهو الذي يرى ما هو الأفضل له، فهو أن يوافق أو لا يوافق، يستبقي أو لا يستبقي. هو قال يعني إن ثبت الزنا عليك يعني فأنا بأطلقك. فأقسم الزنا إلا أنت طالق. لا بدي أطلقك. هذا توعد لا يقع به طلاق. نعم. بس يعني ليس طلاق، وإنما في حال يعني هذه المرأة أقسمت يمين بعد يمين بالله أنا لم تزني حتى زوجها يبقيها ما يطلقها. أنا أعطيك هي آثمة إن كذبت في يمينها، وهي آثمة فيما حصل منها زنا أو ما دون زنا أو أحرار هذا. لكن هل يفسد هذا زواجها؟ لا يفسد. لا يفسد. هل زوجها أن يطلقها إذا وثق بها أو لم يثق، صدقها أو لم يصدقها؟ هل أن يطلقها؟ نقول للرجل هل لا تحلف؟ نعم. هل لا تحلف؟ لا أبدا. الحلف كاذبا لا يحل ولو كان على الوفاة. نعم. مشكلة من يضع اسم الله تعالى محل كذب. لماذا سميت رموس تغمس صاحبها في نار جهنم ولا كفرت لها عند الجمهور؟ قال لا أنا ما أعيدك يعني إلا بشرط أن تقسمي عدد أيمان أنك لم تزني. اختارت أن تقسم. ف يعني هي آثمة وله أن يطلقها ويستبقيها. تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم. في مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم.